الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد هذه ثاني الحواميم سورة فصلت أو حاميم السجدة السورة التي عنيت بمباحث العقيدة ضرورة كونها سورة مكية وركزت خصوصا من مباحث العقيدة على قضية الرسالة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فتقدم معنا بعد إثبات ذلك إثبات الوحي جملة من أو جولة في المجال الكوني وذلك لإثبات هذه القضية ثم جولة في بعض القصص والتدليل من خلاله على حسن مآل المصدقين لرسالة الرسول وسوء عاقبة المكذبين ثم هذه جولة أخرى يكشف الله عز وجل عن سلطانه بعد أن كشف سلطانه في ملكوت السماوات والأرض وسلطانه في عقوبة المعاندين والمكذبين يكشف عن سلطانه في فطرة أو في الخلق أنفسهم يكشف عن سلطانه في تحكمه سبحانه وتعالى وقدرته سبحانه وتعالى على العباد في خاصة أنفسهم ويبين كيف أنهم لا يعصمهم من الله عز وجل شيء ولا سمعهم ولا أبصارهم ولا جلودهم وأنه سبحانه وتعالى يغلبهم حتى على أسماعهم وأبصارهم وجلودهم وذلك في هذا المشهد الخطير المفاجئ الذي يروع أهل الموقف ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله. هذا اليوم الذي يجمع فيه أعداء الله عز وجل كالقطيع لمزيد الفضيحة والخزي بين الأولين والآخرين، فهو لا يأخذهم أخذ عزيز مقتدر فرادا وإنما يسوقهم سوقا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، والوفد مكرم، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا عطاشا محتاجين. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون يجمعون جمعا كما يجمع القطيع ويساقون سوقا لمزيد الفضيحة والخزي والعار حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. حتى إذا ما جاءوها يعني في الكلام حذف، حتى إذا ما جاءوها وبالغوا في إنكار المخالفة يعني وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، حينئذ ساغ أن تستشهد أسماعهم وأبصارهم وجلودهم. ففي السياق حذف يفهم من السياق حتى إذا ما جاءوها يعني ووقع إنكارهم للذنب وللمعصية وظنوا أنهم إذا أنكروا فقد سلموا من العقوبة، إذا بهم يفاجؤون بهذا الذي لم يكونوا يتوقعونه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. حينئذ شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وتخصيص هذه الثلاثة خصوصا السمع والأبصار والجلود من بين الجوارح الكثيرة لأن هذه الثلاثة هي أكثر ما يقع منه الذنوب، أكثر ذنب يقع من العبد الذنب المتعلق بسمعه أو ببصره أو بجلده، فهو يرى به المنكرات ويسمع به الخطيئات ويباشر به المعاصي، ولهذا ساغ أن تكون هذه الثلاثة أخطر الجوارح التي تستشهد وتنطق حينئذ. وقد فاجأهم هذا أن شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، توجهوا بالخطاب إلى جلودهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. وتخصيص الجلود بالخطاب لأنها التي تتألم بهذا العذاب بما يوجب إيلامهم، كأنهم يقولون للجلود لما شهدتم علينا بما يوجب إيلامكم، يعني أنتم تتأثرون أيها الجلد، أنت الذي تذوق ألم هذا، فلما تشهد على صاحبك؟ يلامون أو يلومون أعضاءهم. حينئذ تجيب الأعضاء قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. مفاجأة غير سارة تبين سلطان الله سبحانه وتعالى الخفي الذي يغلب الكافر والفاجر حتى على أبعاضه، فيستنطقها فتنطق وتلبي وتجيب. وهنا ذكر المصنف حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أنس رضي الله عنه قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وتبسم وقال ألا تسألوني من أي شيء ضحكت؟ قالوا يا رسول الله بلى، يعني من أي شيء ضحكت؟ قال عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول أي ربي أليس وعدتني ألا تظلمني؟ قال بلى. قال فإني لا أقبل إلا شاهدا من نفسي، يعني لا أقبل شاهدا من الخارج، يعني لا أقبل من الملائكة ولا من المؤمنين ولا من الأنبياء. فيقول الله تعالى أوليس كفى بي شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا؟ قال فيرد أو فيرد أو يردد هذا الكلام مرارا، يعني العبد الفاجر أو الكافر، يعني يصر على أن يكون هو الذي يشهد على نفسه، ظن بحماقته أنه لو أعطي الشهادة لكذب ولراج هذا على الله سبحانه وتعالى، فيختم على قلبه وتتكلم أركانه بما كان يعمل، فيقول بعدا لكنا وسحقا عن كنا كنت أجادل، يعني إنما فعلت هذا لكم وقد خزلتموني. وذكر المصنف عدة روايات لهذا الحديث، في بعضها تفصيل حتى أن منها أن الرجل ليكذب الملك ويكذب المؤمنين ويصر على القسم بعزة الله عز وجل أنه ما فعل، حينئذ يختم على فيه وتتكلم جوارحه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، كما تقدم معنا في سورة ياسين. حتى أنه أيضا يقال له هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول كذبوا، فيقال أهلك وعشيرتك فيقول كذبوا، فيقول احلفوا فيحلفون، يعني يحلفون كذبا ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، حينئذ تنطق الأعضاء والجوارح. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، إما أن يكون هذا من تتمة كلام الجوارح التي قالت أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أو أن يكون هذا استطراد من كلام الرب سبحانه وتعالى أو تعليق على هذا الموقف، يعني ليس استتاركم للخوف مما ذكر بل الخوف من الناس، وهذا عجب من العجب. ما كنتم تستترون عن فعل الفواحش والمنكرات مخافة أن يشهد عليكم ما ذكر، وإنما استتاركم مخافة الناس، وإلا فسمعكم وأبصاركم وجلودكم معكم، لا يستطيع العبد أن يخفي ذنبه عن بعضه عن سمعه وبصره، وإنما كانوا يستترون مخافة الناس وليس مخافة الله سبحانه وتعالى. وهذا الظن الذي أوردهم المهالك، ظنهم الكاذب في الله سبحانه وتعالى، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، يعني الظن الفاسد الذي جعلهم لا يرجون لله وقارا، ليس لله تعظيم في قلوبهم، حتى أنهم إذا استتروا من المعصية يستترون لا خوفا من الله وإنما خوفا من الناس. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أهلككم، فأصبحتم من الخاسرين، يعني خسرتم أنفسكم وأهليكم. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وساق المصنف في سبب نزول هذه الآيات حديث الإمام أحمد رحمه الله عن ابن مسعود قال: كنت مستترا بأستار الكعبة فسمعت ثلاثة رجال قرشيا وختنيه، أو ثقفيا وقرشيان، كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، هكذا وصفهم رضي الله عنه. كثير شحم بطونهم، يعني ترى جسما سمينا قليل فقه قلوبهم، وهذه صفة كثير من الناس غير الموفقين، ترى يعني ضخامة الجسم ولا شيء، كما قال الشاعر: لا بأس بالقوم من طول ومن عرض، جسم البغال وأحلام العصافير. ويمكن أن تزيد: كم من شحيط أطال الله قامته يكاد يصلح في جر الحناطير. هؤلاء على هذا الحال، ومع هذا هم بعيدون عن الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني شاهد قصتهم. قال أحدهم، يعني لما تكلموا بكلام لم يسمعه ابن مسعود لكنه سمع التعليق، قال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر وهو يفتي: نعم، إذا رفعنا أصواتنا سمعه، يعني وإذا لم نرفع لم يسمع. فقال الثالث: إن سمع منه شيئا سمعه كله. وهذا كله هراء، في هراء، قوم لا يعرفون الله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وهذا الظن الفاسد الذي يجعل الفاجر والمنافق والكافر يتصور أن الله سبحانه وتعالى بمنأى عنه، أن الله تعالى لا يسمع، أن الله سبحانه وتعالى لا يرى. هذا الظن الذي أوردهم الموارد. وفي هذه القصة سفاهة الجاهل عموما وفهاهته، السفاهة ضعف العقل والفهاهة ضعف المنطق. ليته عرف أنه السفيه فلم يتكلم، إذ لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. لكن عادة الجاهل أنه يجمع الفهاهة إلى السفاهة، يجمع يعني سوء المنطق إلى سوء العقل، وإلا لو ستر نفسه لا استراح. لكن أكثر الجهال لا يسترون أنفسهم. ومن الفهاهة أنه يتصور أنه يعني يحسن المنطق وأنه يجيب الكلام حتى لا ينادي على نفسه: أنا ابن جلى وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. وهو لا يزداد من الناس إلا يعني موضع سخرية. وقد ذكر المصنف هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا غير مرة: إنكم تدعون مفدما على أفواهكم بالفدام. مفدما على أفواهكم بالفدام، الفدام يعني ما يشد على فم الإبريق أو نحوه لتصفية الشراب. والمقصود يعني تدعون وقد منعتم من الكلام الذي قد يشهد به الفاجر لنفسه حتى تتكلم جوارحه، إن كان يريد أن يفجر ويغدر ويكذب على الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا منزلة حسن الظن في الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون، كيف كان شأن الله تعالى معهم؟ لسوء ظنهم كان الله سبحانه وتعالى يعاملهم بمقتضى سوء ظنهم، فكيف لو أحسنوا الظن بالله؟ أنا عند ظن عبدي بي، لو أن الرجل يراقب ربه سبحانه وتعالى ويحسن الظن به، إذن لنفعه حسن الظن، كما يضر سوء الظن صاحبه. قال الله سبحانه وتعالى معلقا على مصير هؤلاء: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فإن يصبروا، عجبا أن يكون الصبر هنا ليس الصبر الذي يعني وفى أصحابه أجرهم بغير حساب، ليس الصبر الذي يعقبه الفرج، وإنما صبرهم يعقبه النار والعياذ بالله. هذا إذا صبروا، فكيف إن لم يصبروا؟ إن يصبروا فالنار مثوى لهم. وكيف يصبروا على النار التي قد اشتد حرها وزيد في حرها حتى زادت 70 ضعفا عن نار الدنيا وإن كانت لكافية؟ فكيف يصبروا على مثل هذا؟ فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. هب أنهم طلبوا العتبة، يعني إزالة العتب، يعني العفو من الله سبحانه وتعالى، فما هم من المعتبين. فلو سألوا الرجعة لكي يعملوا صالحا وإنهم لا يفعلون، فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، لكنهم لا يجابون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. لا يجعل الله تعالى لهم عتبا، ولا يقبل الله عز وجل منهم كلمة، ولا يغفر لهم ذنبا. ثم يكشف بعد ذلك عن سلطانه في قلوبهم سبحانه وتعالى، وهم ما زالوا على الأرض يستكبرون عن الإيمان بالله. قال الله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. قيضنا لهم قرناء، يعني سلط الله عز وجل على هؤلاء الفاجرين والمعاندين والجاحدين بشؤم فجورهم وجحودهم، سلط الله عليهم من المكذبين ومن الشياطين بسبب إعراضهم عن الله وجحودهم عن الحق، كما قال الله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم دفعا إلى المعصية، وتدفعهم دفعا إلى الجحود، وتدفعهم دفعا إلى الإنكار، وهذا شأنهم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وذلك أن الجزاء من جنس العمل، وأن هذا الذي فعله الله سبحانه وتعالى يبين سلطانه على قلوبهم لما يعني فجروا وعاندوا وكذبوا. سلط الله عز وجل عليهم قرناء سوء، ليسوا قرناء صالحين كما يفعل مع المؤمنين، وإنما قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا شأن قرين السوء. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، هذا القرين الذي يزين الباطل ويزين المنكر ويزين المعصية، جمع هذا كله في قوله هنا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني حسنوا لهم الأعمال الباطلة التي فعلوها في الماضي، وحسنوا لهم الأعمال الباطلة التي يريد أن يفعلوها في المستقبل، والمقصود إحاطة كل أعمالهم. زينا لهم أو فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وذلك أن ما بين أيديهم من شأن الدنيا فهو حاضر بين أيديهم، وما خلفهم يعني من أعمال الآخرة لأنها غائبة ليست حاضرة. وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، حق عليهم القول، حقت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذا المقصود بالقول، يعني القضاء الإلهي السابق لهؤلاء بالشقاء الأبدي. حق عليهم القول يعني العذاب الذي توعدهم الله عز وجل به في أمم قد خلت من قبلهم، يعني ليس هؤلاء فقط، كل من كان على شاكلتهم في كل أمة وفي كل جيل، في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إذ كلاهما مكلف، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فالجن مكلفون كما أن الإنس مكلفون. وقد حقت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين إنهم كانوا خاسرين، استووا جميعا في الخسران، ألا ذلك هو الخسران المبين. هذا من تزيين هؤلاء القرناء لأتباعهم، ومن تزيينهم أيضا، من تزيين هؤلاء القرناء لأتباعهم قولهم بعد هذا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذن من تزيين القرناء أيضا دفعهم إلى محاربة القرآن، الذي عجزوا عن معارضته بالحجة فقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وهذه مواترة لا تليق بالعقلاء، لكنه العجز عن مواجهة الحق بالحجة والبيان، فقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. الغوا فيه يعني ادفعوه بكل صور اللغو، سواء كما ذكر عن بعضهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني الصفير والصفيق ونحو ذلك، أو الغوا فيه يعني أعيبوا هذا القرآن أو شوشوا عليه، وما زالت هذه طريقة الجاحدين في كل زمان ومكان، يكرهون أن يظهر القرآن ويحرصون على التشويش على منهج الله سبحانه وتعالى، لا يقوون على مقارعة الحجة بالحجة ولا منازلته بحججهم، إذ الحق أبلج والباطل لجلج ولا يقف أمام الحق شيء، فما بقي إلا المهاترة وأن يعارضوه ببعض صور التشويش لعلكم تغلبون، يعني ظنوا أنهم بكيدهم هذا من اللغو في القرآن والصد عن سماعه، ظنوا أنهم يغلبون بهذا الكيد حجج القرآن التي لا تغلب، هذه حالة الكافرين والجاحدين. ومفهوم هذا الكلام لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، هذا منطوقه، مفهومه أنهم إن لم يلغوا فيه واضطروا إلى سماعه أنه يغلبهم، وهذا شأن الحق، فالحق غير مغلوب، يعرف هذا أهل الحق ويعرف هذا أهل الباطل أنفسهم، وإلا فلماذا كانوا يتواصون بأن يضعوا القطن أو يضعوا أصابعهم في آذانهم ولا يسمعوا الحق ولا يسمعوا الوحي، لأنهم علموا أن سماعه سوف يؤثر عليهم أثرا إيجابيا، وهم جاحدون ومعاندون لهذا الأثر الإيجابي. هذا شأن هؤلاء. على الناحية الأخرى شأن المؤمنين الذين أمرهم الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لك أن تتصور بين من إذا قرأ القرآن لم يسمع ولغى وصد الناس بكل صنوف التشويش، وبين من إذا قرأ القرآن استمع وأنصت وملأ قلبه بهذا الوحي المبارك. وأنت خبير بعاقبة هؤلاء وبعاقبة هؤلاء، فما كان من الله عز وجل إلا أن انتصر لمنهج الوحي ولأتباع الوحي وللرسالة والرسول، قال فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، يعني في مقابلة كيدهم للوحي، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، الجزاء من جنس العمل، يجزون بشر جزاء يتوقعون، ذلك جزاء أعداء الله، هذا الجزاء الذي يجزون به هو جزاء أعداء الله النار، يعني هذا الجزاء هو النار، لهم فيها دار الخلد، النار التي يخلدون فيها جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وحينئذ إذا كان هذا مصيرهم وإذا كان هذا جزاءهم وعاينوا العذاب والهلاك، كيف يقولون وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الكافرون نوعان، النوع الداعي إلى الكفر والنوع المتبع المستجيب للكفر، إذا حاق بهم جميعا ما كانوا به يستهزئون انطلق هؤلاء الأتباع وكلهم حمق وغيظ على من دعوهم إلى الكفر، فلم يجدوا إلا أن يدعوا ربهم سبحانه وتعالى الذي كفروا به في الدنيا، لكنهم الآن مضطرون إلى الإيمان به ويسألونه ويتمنون أن يجيب، ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس، يعني الصنفين اللذين أضلانا، سواء شياطين الجن الذين وسوسوا لنا أو شياطين الإنس الذين دعونا إلى هذا المنهج، أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. متأمل من يقول هات لي هذا حتى أجعله تحت قدمي وحتى يكون من الأسفلين، تعرف مدى الحنق ومدى الغيظ الذي يكون من هؤلاء على هذه الأصناف، على إبليس وأتباعه وعلى ابن آدم الأول الذي كان أول من سن الكبائر في الأرض لما قتل أباه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قتلت نفس ظلما، حديث في الصحيحين، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل، وكذلك إبليس أول من سن الشرك، فكل مشرك في النار يتبرأ من هذين الصنفين، من أضله من الإنس ومن الجن، ويود أن يكون يعني هذين الصنفين تحت قدميه وأن يكون أسفل منه، وإلا فهو علم أنه في النار لكن يتمنى أن يكون هؤلاء في دركة أسفل من دركته لكي يتشفى فيهم. وهذا شأن أهل النار على كل حال، وتقدم مرارا أن بينهم من المحاورات ما يجعلهم يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا، وأن خلة هؤلاء التي كانت في الدنيا على المعصية تنقلب، ولا بد عداوة يوم القيامة كما تصوره هذه الآية وأمثالها، وتبقى خلة المؤمنين هي النافعة، إذ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون لا يكون بينهم هذه الفضائح التي تكون يوم القيامة، بل لا يزدادون إلا محبة يوم أن يصبحوا إخوانا على سرور متقابلين. وأما هؤلاء فأنت ترى يعني كلامهم كلام بعضهم في بعض. وتأمل كيف أن الله عز وجل لما قيض لهؤلاء الفاجرين والمعاندين قرناء السوء من الجن والإنس على الصفحة الأخرى، وهذا من كمال رحمة الله سبحانه وتعالى بأوليائه المؤمنين، أن قيض لأوليائه المؤمنين من عباده من الملائكة من يفيض على قلوبهم من الأمن والطمأنينة ويبشرونهم ويتولونهم، وهذا يعني سر عطف ما سيأتي، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هذا هو الرابط. هؤلاء قيض الله لهم قرناء السوء لأنهم كانوا أهل سوء، وأما هؤلاء فإنهم أهل طاعة، فقيض الله عز وجل لهم قرناء من جنسهم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا الشرط إذا تحقق كانت هذه الخيرات وكانت هذه التوفيقات وكانت هذه الإلهامات شرط الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني آمنوا بالله، قل آمنت بالله ثم استقم، هذا هو المنهج. استقاموا كلمة جامعة يعني أخذوا بما أمر الله سبحانه وتعالى به وتجنبوا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فاستقاموا على الطريقة المثلى التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي حاصلها إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم اختلفت عبارات السلف في معنى الاستقامة هنا، وكلها صحيحة، وإنما نبه كل واحد منهم على بعض الأفراد التي تجتمع حول المعنى العام، فلاحظ أبو بكر أهم هذه المعاني وهو إخلاص العبادة لله وعدم الشرك، ولاحظ عمر رضي الله عنه معنى من أخطر هذه المعاني وهي حسن معاملة الله سبحانه وتعالى، قال استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا فوغان الثعالب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يناسب أن يعامل بهذه المعاملة. ولاحظ عثمان أيضا فيما لاحظ، ولاحظ ابن عباس وغيرهما، كل واحد له ملحظ من معنى الاستقامة، كلها ملحوظات صحيحة، فمنهم من لاحظ أن المعنى الطاعة وعموم الطاعة، ومنهم من لاحظ أن المعنى القيام بالعبودية، هذا كله صحيح، كل هذه أفراد لمعنى الاستقامة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. والمقصود أن من حقق هذه الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فالجزاء أيضا لهم من جنس العمل. هنا لا يقيد لهم قرناء من الجن، وإنما يقيد لهم قرناء من الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة. وهذا إنما يكون عند الاحتضار، إذا احتضروا في أحرج اللحظات. أحرج لحظات العبد هي اللحظة الخاتمة، وإنما الأعمال بالخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل مهما عاش فالعبرة بساعة خروج الروح، الأعمال بالخواتيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث ابن مسعود المعروف في آخره الذي نفسي بيده، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالخواتيم، وإنما المقصود كما ذكرنا غير مرة أنه لا إشكال في هذا المعنى، لأن المقصود يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس كما في بعض الروايات، لكن الله تعالى يعلمه، فالسر عنده علانية ولا يخادع الله سبحانه وتعالى، لكن قد يخدع الناس فيرون أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو لهم، لكن عند الله سبحانه وتعالى أنه من أهل النار. وعلامة ذلك أنه لا يوفق عند خروج الروح فيخزل، ويحق عليه القول الذي هو له بأهل الله أعلم حيث يجعل رسالته، والآخر الذي ربما أسرف فيما يبدو للناس لكن عند الله سبحانه وتعالى أن فيه خصلة خير قد تكون خفيت على الناس لكنها لم تخفى على الله سبحانه وتعالى. فانظر في دواخلك واحذر أن يكون فيك خصلة سوء رديئة تخونك أحوج ما تكون، والله أحوج ما تكون عند اللحظات الأخيرة وعند مغادرة الدنيا والتي يختم لك بما هو شأنها، احذر أن تخونك معصيتك أو يخونك شؤم مخالفتك أو يخونك معنى من المعاني الدقيقة التي قد لا يفطن إليها الناس لكن الله سبحانه وتعالى يحصيها عليك. ولا بد تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وحينئذ تأمل فرحة هذا العبد وهو يعاين الملائكة وهم يطمئنونه ويبشرونه ويهدئون من خوفه، فإن المؤمن في هذه اللحظات يكون خائفا أشد ما يكون من الخوف. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عند موته قال سبحان الله إن للموت لسكرات، سكرات الموت شديدة لا يكاد يعني يسلم منها أحد، ولا وليس هناك أحد إلا وهو يهابها. ففي هذه اللحظات حين يشتد الكرب تأمل إذا نزل الملك، بل الملائكة يبشرونك ويقولون أبشر هذا يعني يومك الذي كنت توعد، أبشر لا تخف لا تحزن، هذه والله فرحة. وأي فرحة، لو كان يعني أحد يموت من هذه الفرحة لمات من الفرح، لكنه سيموت على كل حال، سيموت لأنهم نزلوا لقبض روحه. هذا بخلاف من تنزل أو من تتنزل عليهم الملائكة تبشرهم بالسوء والعياذ بالله، كما في حديث البراء المعروف، فإن الملائكة تقول لهؤلاء الصالحين اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، بخلاف النفس الخبيثة فإن الملائكة تبشرها بالشر، اخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، خرجي إلى يعني سخط من الله وغضب، شتان بين الصورتين، ونعوذ بالله أن نكون من أهل النار. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا يعني مما أنتم قادمون عليه، والإنسان يكون في هذه اللحظة منشغل بالأهوال التي يقدم عليها أهوال البرزخ وأهوال القيامة، فإن الملائكة هنا تطمئنه لا تخافوا يعني على ما تستقبلونه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا على ما فاتكم من أمر الدنيا، فإن الإنسان أيضا يكون متأثرا يقول يعني الآن جاءت الوفاة ولما أزوج البنت ولما يعني أعرف ماذا فعل الولد ولما أطمئن على الأطفال ونحو ذلك، فهو منشغل. فالملائكة تبشره لا تخف على ما تستقبل من أمر الآخرة ولا تحزن على ما فاتك من أمر الدنيا، فإن الذي ينتظرك خير من هذا. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الولاية في مقابل قيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم، هذه الولاية في مقابل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، هذه الولاية في مقابل أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فانظر إلى التناسب، التناسب الذي يناسب المؤمن روح الملائكة، والتناسب الذي يناسب الكافر طبيعة الشياطين وما بينهما من مماثلة ومن مشاركة في الأعمال وكدورة في الأهداف والرؤية والأولويات. أما هؤلاء فأولى بهم أن تكون ولايتهم مع الملائكة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني كما كنا في الدنيا قرناءكم نعينكم ونسددكم وندعو الله عز وجل لكم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخر هذه الدعوة. يعني كنا كذلك معكم في الدنيا نحفظكم بأمر الله، كذلك نكون معكم في الآخرة إيناسا من الوحشة وتثبيتا على الصراط ومصاحبة إلى أن تصلوا إلى جنات النعيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى عن الملائكة وهي تخاطب هؤلاء المؤمنين في هذه اللحظات التي تكون فيها البشارة عند خروج الروح وربما في القبر أيضا وربما عند البعث، كما اختاره المصنف أن هذه الأقوال كلها صحيحة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، هذه بشارة بعد بشارة بعد بشارة، ولكم فيها ما تشتهي يعني دون ما حدود، تبشر الملائكة المؤمنين بطلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى في إمتاعهم بكل ما يشتهونه، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وحينئذ لا داعي للبحوث التي يعني قد تطرأ على أذهان بعض الجهلاء، يقول طيب وفي الجنة كذا فيقال له نعم، يقول طيب وفي الجنة كذا فيقال له نعم، يبدأ يخوض في بعض الفرعيات التي قد تحدث إشكالا، لأن بعض الناس قد تكون أمزجتهم يعني فيها بعض الشذوذ. يعني واحد بيأكل طباشير مثلا في بعض الناس يقول طيب في الجنة نعرف نأكل طباشير، نعم. الجواب النظري لك ما تشتهي نفسك، ومعنى هذا أنه ممكن عايز تأكل طباشير في الجنة كل طباشير، لكن من قال لك أنك ستظل على نفس السفاهة والتفاهة والشذوذ في الذوق وأنت في الجنة؟ قبل أن تدخل الجنة ستكتمل في كافة صورك وفي كافة أحوالك، ولهذا إذا كنت تشتهي شيئا لا يشتهى عادة وكان يعني اشتهاؤك في الدنيا فيه نوع شذوذ فأنت تنزه عن هذا، وبالتالي لن تطلب الطباشير أن تأكلها في الدنيا مثلا. وعلى هذا فقف بعض أسئلة الفارغين الذين ينشغلون، يقول لك والله طول الليل ما نمتش ليه؟ يقول لك مش عارف أنا لو رحت الجنة هعمل كذا، ويكون كذا هذا أمر تافه جدا ولا يحتاج إلى، لكن خذ المعنى العام، فيها ما تشتهيه الأنفس، والنفوس الطيبة في الجنة سوف تكون طيبة بعيدة عن كل صور الشذوذ. ولكم فيها ما تدعون، يعني مهما طلبتم من شيء وجدتموه. وهذا الكلام عظيم جدا إذا أطلق على هذا فكيف إذا قيل بعده نزلا من غفور رحيم؟ يعني انتبه، من الذي يدعوك هذه الدعوة ومن الذي يضيفك هذه الضيافة؟ إنه القدير الذي لا يعجزه شيء في الدنيا ولا في الآخرة. لو قدر لك أن تحضر بعض موائد الأغنياء الكبار كالملوك والرؤساء ونحو ذلك لربما أصابتك الدهشة، قلت سبحان الله ومن الذي سيأكل هذا من كل أصناف النعيم على المائدة؟ والإنسان يعني لا يدري، يأتي إلى صحن فيدعوه الصحن الآخر فيترك هذا لهذا وهذا لهذا، حتى أنه يعني فكيف بنزل الله سبحانه وتعالى وكيف بضيافة الله سبحانه وتعالى الذي لا تنفد خزائنه؟ هذا شيء لولا أن الله سبحانه وتعالى يوصيك القدرة على تحمل هذا النعيم لما أطقت، لمت من الفرح قبل أن تأكل وقبل أن تشرب. لكن نفوس أهل الجنة تبلغ إلى يعني أقوى ما يتصور، حتى أنها تعامل معاملة خاصة ويعاد خلقها خلقا جديدا بحيث تتحمل هذا النعيم الذي لا يقدر عليه أهل الدنيا لو أنهم فوجئوا به. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وما علاقة هذا الكلام بما قبله الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟ العلاقة أن مراتب السعادة كامل وأكمل، هذا يعني مراتب السعادة كما قال بعض المفسرين. فالكامل الاستقامة، أن تكون مستقيما على الوحي كما أمرك الله، هذا هو الكمال. وأكمل من هذا أن تسعى في تكميل غيرك، هذا هو الكامل والأكمل. أكمل من الكامل أن تسعى في تكميل غيرك بعد كمالك، ومن ثم تسعى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لغيرك بعد أن قبلت هذه الدعوة في نفسك. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا، يعني لا أحد أحسن قولا. هذا استفهام بمعنى النفي المتقرر، نفي المتقرر، يعني لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإذا كان لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله فلك أن تتصور شرف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا جرم أنها أشرف وظيفة إطلاقا، لأنها وظيفة الأنبياء، هي وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووظيفة غيره من أنبياء الله عز وجل. وما زال أهل الشرف والعز والكرامة في الدنيا قبل الآخرة يوظفون في هذه الوظيفة. وأن توظف نفسك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذا أعظم الشرف، وهذه مجالات واسعة كثيرة يصعب حصرها، لكن كل ما كان لله سبحانه وتعالى من المقاصد الطيبة التي فيها حمل أمانة الدعوة وتحمل هم هذا الدين يدخل في هذا الباب ويجعلك من أحسن الناس قولا ممن دعا إلى الله، سواء في مجالات تعليم العلم أو إقراء القرآن أو وعظ الناس أو بيان الحق من الباطل أو الجدال، جدال المجادلين والمعاندين، الجدال بالتي هي أحسن، أو تزيين الحق وأهله، أو تقبيح الباطل والسخرية منه والاستهزاء لكي يعني تقبحه في نفوس السامعين، أو استغلال الفرص المناسبة كالذي يستغل فرص المواسم مثلا أو الأعياد أو نحو ذلك فينبه على ما يشرع لها من مواسم الطاعات وصنوف العبادات أو غير ذلك من صور الترغيب في الخير أو التنفير من الشر أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو الحث على مكارم الأخلاق. هذه أبواب لا تكاد تنتهي يجمعها هذا الأصل العام، الدعوة إلى الله التي كانت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: لا أحد أحسن حالا ولا شأنا ولا مآلا ولا عاقبة لا في الدنيا ولا في الآخرة ممن قام بهذا المسلك، دعا إلى الله وعمل صالحا، لم يدعو إلى الله عز وجل وينسى نفسه، وإنما دعا وعمل صالحا، فجمع بين الدعوة بالمقال وبين الدعوة بالحال. وكثيرا ما تكون الدعوة بالحال أبلغ من الدعوة بالمقال، وكثيرا ما يكون سوء الدعوة بالحال صارفا للناس عن الدعوة بالمقال. للمقال، فإن الناس قد يرون رجلا يقول لهم اتقوا الله عز وجل وخافوه واحذروا بطشه وانتقامه ونقمته، فينصرفون عن كلامه ويحدث بعضهم بعضا، أليس هذا الذي يتعامل بالربا؟ فيقول بعضهم بعض نعم، فيقولون بئس ما يقول والله لو أنه سكت لكان خيرا له. فالرجل ما زال يخطب لكن حاله يدعو إلى خلاف مقال، بخلاف رجل ربما لا يتكلم ويسكت فيراه الناس، لكن إذا رأوه رأوا على وجهه أثر الإيمان وأثر الطاعة فاستجابوا لحاله ما لم يتكلم وما لم يستجيب لمقال. وأكمل الحالات على الإطلاق من جمع بين الحال وبين المقال، فقام لله عز وجل المقام المحمود ووقف المواقف المشهودة ودعا إلى الله سبحانه وتعالى ونصح ووعظ في حدود استطاعته، وكان حاله يؤيد مقاله، هذا أصدق الناس وهو المقصود هنا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وإذا فالدعوة إلى الله عز وجل أحسن كلمة تقال، لكن لو أنه وافقها العمل الصالح الذي يدل على صدق الداعي، وإلا لابد من الصدق للداعي حتى يقبل قوله، ومع الدعوة إلى الله عز وجل وعمل الصالحات والاعتزاز بالانتساب إلى هذه الملة وقال إنني من المسلمين، مع هذا الاستسلام الذي يعني تصبح الدعوة فيه خالصة لله عز وجل وتتوارى فيه المقاصد الذاتية والشخصية، ويبتعد الإنسان عن أن يدور حول ذاته أو حول شخصه أو حول الأشياء أو حول الأشخاص أو حول الكلمات أو حول غير ذلك من المعاني الأخرى، ويكون دورانه حول المنهج وحول الهدف وحول رضا الله سبحانه وتعالى. هذا بأشرف ما يتصور من الخير والمنازل، وهذا أحد القولين فيما ذكر المصنف، أن المقصود دعا إلى الله يعني دعا من الدعوة، يعني دعا العباد إلى الله سبحانه وتعالى. ثم استطرد في القول الثاني وقال المقصود دعا إلى الله يعني المؤذنين، لأن المؤذنون هم أولى الناس بالدعوة إلى الله، فإنهم يقفون في كل يوم 5 مرات يقولون حي على الصلاة حي على الفلاح، ويجيبهم الناس. وذكر المصنف جملة من فضائل الأذان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، والإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين إلى يعني آخر ما يعرف في هذا الباب. يدلل المصنف بهذه النصوص على أن المقصود المؤذنون، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فيعني انظر لنفسك مسجدا واجتهد أن تكون مؤذنا، فقد كان كثير من السلف يحرص على هذا، وبعضهم كان يعني يحال بينه وبين هذا، فكان يعني يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتضرع إلى الله عز وجل أن يعني يجبر كسره لفراق هذا الأمر. بعض الناس يكون قائما بإمارة أو بالإمامة أو بولاية أو نحو ذلك، لا يستطيع معها أن يعني يضم إليها الأذان، فيتحرك قلبه أثن على يعني فوات هذا الخير. والعجب كل العجب ممن لا هو في العير ولا في النفير، لا هو في إمارة ولا في يعني تعليم علم ولا في انشغال بإمامة ونحو ذلك، ولا هو حتى في أذان، رغم أن الأذان أمره ميسر وسهل، لكن يحتاج إلى شروط تعرف في موطنها، وأن يكون يعني مؤهلا لهذا من حسن الصوت ونحو ذلك. وليس المقصود التدافع إلى الأذان ممن يعني ليته لا يؤذن، وهذا لو احتسب الأذان دون أن يؤذن فربما نفعه الله عز وجل أكثر مما لو أذن وآذى الناس فيما لو كان لا يحسن يؤذن. على كل حال اختار المصنف أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم، وهذا الصحيح أن الآية عامة وأنه يدخل فيها المؤذنون دخول الجزء في الكل، وإلا فالمعنى الأول أصلح وأشمل وأوسع، الدعوة إلى الله. غاية المؤذن أن يكون واقفا على باب من أبواب الدعوة إلى الله، وإلا فأبواب الدعوة إلى الله عز وجل كثيرة كما ذكرنا بالحال والمقال. في مقابل هذا ولا بد شر الناس من كان من دعاة الضلال، في مقابل من دعا إلى الله وعمل صالحا من يدعو إلى الضلال ويجتهد في إغواء الناس، هذا في أقصى اليمين وذاك في أقصى الشمال، وبين هاتين المرتبتين من المراتب ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكل درجات مما عملوا. قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني فرق عظيم بين الحسنة وبين السيئة، أين السيئة من الحسنة؟ إن للسيئة بياضا في الوجه ونورا في القلب ورضا للرب سبحانه وتعالى، للحسنة ورضا للرب سبحانه وتعالى، والسيئة بخلاف ذلك سوادا في القلب وظلمة في القبر وأسوأ ما أنت رائم من التبعات والمسؤوليات في الدنيا وفي الآخرة. قرر الله عز وجل هذا المعنى وهو ينفي التسوية بين الحسنة ولا السيئة، حينئذ قال ادفع بالتي هي أحسن ولم يقل ادفع بالحسنة، إما أن يكون ادفع بالتي هي أحسن يعني الحسنة، أو يكون المقصود ادفع بالتي هي أحسن من الحسنة، لأن الدعوة إلى التي هي أحسن تتضمن ضمنا الدعوة إلى الحسن، وإذا كان يعني يصعب بهمتك إلى هذا أن تدفع السيئة بالتي هي أحسن من الحسنة، فإن هذا يعني من أعظم ما يكون من الطموح، وذلك أن السيئة لا تدفع بالسيئة، وإنما لو دفعت السيئة بالسيئة لزادت كما تزداد النار بالحطب، وإنما لو قابلت السيئة بمثلها كنت يعني منحطا في مقام النفس، يعني كانت النفس تنزل إلى يعني درجة ملاحظة النفس والهوى والشهوة والأشياء والمصالح ونحو ذلك، وكان في هذا باب من أبواب دخول الشيطان. لكن لو أنك دفعت السيئة بالحسنة سكنت شرارة هذا المسيء وأزلت عداوته وطردت شيطانك وشيطانه، وكان في هذا حسن العاقبة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هب أنك دفعت سيئة المسيء بالإحسان، الإحسان يعني يأسر الإنسان، من تقدمت إليه بإحسان أسرته فعاد يعني ذمه فضلا وعاد ذمه مدحا لك، وهذا شيء مجرب ومعروف، ومهما حاول الإنسان أن يجربه وجد له يعني أثرا عظيما، وليس هذا على المستوى الفردي فقط بل حتى على المستوى الجماعي، وقد كان لنبينا صلى الله عليه وسلم اليد الطولة في هذا والقدح المعلى في المجال الفردي وفي المجال الجمعي أيضا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع السيئة بالحسنة، وهذه صفته في التوراة، يدفع السيئة بالحسنة في مواطن كثيرة، كما فعل مثلا مع الأعرابي الذي قال له مر لي بالمال الله الذي عندك إنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، وأضاف إلى سوء القول سوء الفعل، فقد أمسكه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الأعرابي الغليظ أمسك النبي صلى الله عليه وسلم حاشية برده حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع بين إساءة القول وإساءة الفعل، وهذا من أسوأ ما يكون لأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بأعظم ما يكون من الإحسان، فأخذه بيته وهو يجنبه أصحابه، لأن أصحابه كادوا أن يقتلوه لما رأوه لأنه يغارون على النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه بيته ليحرزه منه ثم أعطاه فقال هل رضيت؟ قال لا ما رضيت، فأعطاه مرة أخرى وقال هل رضيت؟ قال ما رضيت، وما زال أثره في عنق النبي صلى الله عليه وسلم ألما، فأعطاه ثالثة حتى قال رضيت، ثم قال له جزاك الله خيرا من أخي أهل وعشيرة، بدأ يثني عليه بعد ما يعني كان ما كان، نعم هل رضيت؟ أخيرا قال الرجل رضيت، وهذا تكرر في مواطن كثيرة فردية من النبي صلى الله عليه وسلم، منها فعله مع ثمامة ومنها يعني فعله مع غيره، وأما المواقف الجماعية فمن باب أولى، كما فعل يوم فتح مكة قابل إساءة هؤلاء، وما أكثر ما أساء أهل مكة حتى قتلوا من المسلمين من قتلوا، وقتلوا سيد الشهداء حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصوا على الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم واجتهدوا في قتله، ثم بعد هذا أطلقهم وعفى عنهم، فكان هذا يعني من دفع السيئة بالإحسان، وتكرر هذا ولا يزال مع أولياء الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان. ومن أظهر هذا في التاريخ ما فعله صلاح الدين بالصليبيين يوم دخل بيت المقدس فاتحا، والقصة معروف. وكان الصليبيون يعني قبل ذلك يوم أن أخرجوا المسلمين من بيت المقدس قتلوا في ساعات 70,000 حتى يعني بلغت الدماء الركب وتعطلت الصلاة في هذا المسجد يعني 94 سنة. ومع هذا كان المنتظر أن صلاح الدين يعاملهم بالمثل، وهذا الذي ظنوه، قالوا إذا دخل صلاح الدين سيفعل فينا ما فعله، فإذا به يعكس القضية ويدفع بالتي هي أحسن ويؤمنهم على أموالهم وعلى أولادهم بل وعلى دينهم، ويعني يفرض عليهم جزية يسيرة جدا، ومن عجز عن أن يدفعها دفعها له من جيبه الخاص. فماذا فعلوا؟ خرجوا مسلمين. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وحميم أصله الماء المتناهي في الحرارة، أصل الحميم ومنه الحمام الذي فيه الماء الحميم، وإنما يعني سمي الولي حميما لأنه من إخلاصه في وده يجد في نفسه حرارة الحب والشوق والاهتمام بالمحبوب، ولهذا سمي حميما. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولهذا قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا. إياك أن تظن أنت جالس مسند ظهرك أن مسألة سهلة، طيب ما احنا ندفع العداوة بالليل إن شاء الله، ندفع العداوة أو السيئة بالحسن، وانت ساند ظهرك ما هيش سهلة. وما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني صبروا أنفسهم وحبسوها على ما تكره، إن هذا أمر مكروه خلاف الفطرة، ولهذا أباح الله عز وجل لك الانتصار، قال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل، يعني لأن قابلت السيئة بالسيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها، إلا أنه ندبك إلى هذه المرتبة العالية. قال فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وقال في الموطن الثاني ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وأعلى هذه الدرجة تماما هنا قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني صبروا نفوسهم على هذا الأمر الشاق الخطير الذي قد يعني لا تسمح به النفس طواعية إلا أن تسوقها بسوط التقوى. ولهذا قال بعدها وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي رجل هذا الذي حظه عظيم من التوفيق حتى وفق إلى أن يدفع السيئة بالتي هي أحسن، حظ عظيم من الإيمان، حظ عظيم من ولاية الله سبحانه وتعالى، حظ عظيم من مجاهدة النفس والصبر عليه. ولهذا النصوص في هذا الباب كثيرة، خصوصا فيما لو كان هذا الذي بينك وبينه عداوة، فيما لو كان في الأصل من الأرحام أو من الأقارب أو من الإخوان أو نحو ذلك ثم تغيرت الحال، هذا من باب أولى. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الواصل بالمكافئ، لكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصله، هذا من مقابلة الإساءة بالإحسان، هو يقطع وأنت تصل، هو يسيء وأنت تحسن، هو يغتاب وينم وأنت تثني وتنشر الثناء، هذا والله الخير كل الخير. لكن ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم، إما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني إذا يعني الأعداء قسم، قسم من الإنس وقسم من الجن، أما عداوة الإنسي فقد تقدمت، وذلك في قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، إذا عداك الإنسي فإن أمثل طريقة أن تدفع إحسانه أو أن تدفع سيئته بالإحسان. لكن هب أن العداوة كانت مع الجني، عداوة شيطان، فهذه ليست في وسعك أيها الإنسان، وليس لك إلا أن تنزلها بمن هو لها أهل، أن تنزلها بالله سبحانه وتعالى. ولهذا أكمل الصنف الثاني من الأعداء فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني من وسوسة أو تزيين للشر أو تكسيل عن الطاعة أو إصابة ذنب أو حديث النفس وما فيها من الأفكار الرديئة ونحو ذلك، أو حمل الشيطان لك على الانتقام ممن أساء إليك ونحو ذلك، فليس لك حيلة إلا أن تنزل هذا بالله. قال: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. استعذ بالله لأنك غير قادر على مواجهة شيطان الجن وحدك. لماذا؟ لأنه مختلف ومتلون، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. والله شيطان الإنس أمامك وأنت تضبط مشاعره ووجهه وكيده ويمكنك أن تتعامل معه، لكن الثاني أنت لا تراه ولا تعرف من أين يأتيك، من بر أو جو أو بحر، من فوق أو من تحت، من وسوسة داخلية أو خارجية أو نحو ذلك، فكيف تتعامل مع شيء لا تراه؟ حينئذ ارجع إلى المرجعية التي لا يفوتها شيء، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. والسميع هنا لأنه يسمع قولك وتضرعك إليه إذا استعذت به، والعليم إنه هو السميع العليم، كأنه يعلم حالك ويعلم اضطرارك إلى عصمته وحمايته. وحينئذ فخالق الخلق سبحانه وتعالى وخالق هذا القلب الذي هو الأصل في هذه المعاملات، لما كان يعلم مداخل الشيطان إلى قلب العبد، أراد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قلب المؤمن، خصوصا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى كالنبي صلى الله عليه وسلم هنا، ومن كان على طريقته من نزعات الغضب ومن نزغات الشيطان، حتى يعني لا يلقى ما يعني تسوء عاقبته. فكان هذا التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع العدو الإنسي ومع العدو الجني. وقد بين المصنف رحمه الله أن هذا المعنى لا نظير له في القرآن إلا في موضعين قد تقدم، وهذا هو الثالث منهم. الأول في الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين، هذا في شأن الإنسي. قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ثم عاد في سورة المؤمنون فقال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، هذا في شأن الإنسي، نحن أعلم بما يصفون. طيب والجن؟ قال: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وهذا هو الموقف أو المقام الثالث الذي يكرر الله عز وجل في نفس المعنى. وقد قدمنا مرارا أن الشيء إذا تكرر تقرر، وكأن الله تعالى يريد تقرير هذا المعنى في نفس المؤمن. كيف تعالج عدوك الإنسي وكيف تعالج عدوك الجني؟ عدوك الإنسي له حيلة، إذا عظم إيمانك عرفت كيف تتعامل معه، وذلك بدفع إساءته بالإحسان وجهله بالحلم وكل ما يبدر منه من خلاف الخير بما يناسبه من الخير. وأما الجني فمجرد الاستعاذة وصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام بالله سبحانه وتعالى وحسن التوكل وجميل اليقين وحسن الثقة، هذه كلها علاجات ناجعة نافعة. ونقف هنا عند هذا والحمد لله رب العالمين. يقول في قول المصنف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، سئل ابن عباس يعني فما في الكتاب أي الآيات أرخص، فما معنى أرخص، وهل يجوز إطلاق لفظ كهذا على آية من آيات الله؟ نعم، هو يقصد أرخص ليس من رخص السلعة ولكن من الرخصة. أي الآيات أرخص يعني أي الآيات أرجى لما فيها من الرخصة والبشارة والكرامة للمؤمنين. فقال هذه الآية هي آية إيه؟ سائل أي الآيات أرخص؟ نائمون. ها يقول يا عبادي الأصف ما معانا هنا في الربع بتاع النهاردة. طيب رجع كده في الكتاب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن. وجه أنها أرخص بمعنى أعظم رخصة يعني أكثر رجاء أن الإسلام والاستقامة عليه سبيل النجاة، وكل مسلم يستطيع أن يستقيم على الإسلام. فأنت تقول ربنا الله لأنك مسلم، وأنت تستقيم ما استطعت بأن تأخذ بالأوامر وتترك النواهي، ومن ثم أبشر أنت على خير إن شاء الله. هل يجوز الاحتفال بعيد الأم ولا بعيد الأب؟ نعم. ولا بعيد الأسرة؟ اتحق علينا برضه، لا أب ولا أم ولا أسرة، لا يجوز الاحتفال إلا بما احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا لو جوزنا الاحتفال بعيد الأم أو بعيد الأسرة أو بعيد الأب أو بعيد الشجرة أو الفلاح أو لكان في هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم. وجه الاتهام أن نقول لقد استحسننا هذا الأمر، وهو فعلا حسن، وفات النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشد إلى هذا، مع أنه كان بإمكانه، كان له أم وكان له أب حتى لو ماتوا، وكان لكل مسلم في زمانه أمهات وآباء أحياء، ومع هذا فاته صلى الله عليه وسلم. وفات أبا بكر لم ينتبه لهذا، وفات عمر، وفات الصحابة والتابعين وأتباعهم، حتى جاء يعني مصطفى أمين وإخوانه، وأن كان مش بتعيد الأمة، بتعيد الحب ده، لكن على كل حال حتى جاء هؤلاء وشرعوا لنا من الدين، لأن الأعياد دين، الأعياد دين، هذا من الدين، والأعياد مواسم شرعية لا ينبغي أن تخترع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الأنصار يحتفلون ببعض الأعياد لما هاجر إلى المدينة، قال قد أبدلكم الله خيرا منهما يومي الفطر والأضحى، وألغى النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفالات التي كانت موجودة في المدينة، واستبدل بها عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الجمعة. فإما أن نقول الاحتفال غلط أو نقول صحيح، وإذا قلنا غلط فقد رجعنا والعود أحمد، وإذا قلنا صحيح فقد اتهمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا أتينا بأفضل مما جاء، وأنه لم يستطع أن يأتي بهذا الذي وفقنا إليه، كما قال الجاهل وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. والدين ليس فيه يعني مجال لأن يزيد أحد أو ينقص، ومن هنا قال مالك رحمه الله من ابتدع في هذا الدين بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. ثم قال اقرأوا إن شئتم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. وهذا صحيح، ما لم يكن يومئذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم دينا فليس اليوم بدين. فنحن لا نحتفل لا بعيد الأب ولا الأخت ولا الأخ ولا غير ذلك من الأعياد. طيب، وهل يلزم من هذا يعني أن نسيء إلى الأم؟ أبدا، نحن نعظم مكانة الأم على مدار السنة كلها، حتى أننا لسنا في حاجة إلى يعني تعظيم شأنها في يوم، لأننا نعظمها صباح مساء كل يوم من أيام السنة. لكن تقليد الكافرين مع الأسف هو الذي جرنا إلى هذا. الكافرون ليس عندهم ديانة وليس عندهم بر والديه، ليس عندهم شريعة محفوظة، فهم أبعد ما يكونون عن ذكر آبائهم وأمهاتهم إلا يوما في السنة. ولهذا لا يتحرج أحدهم أن يدفع بأمه إلى بيوت المسنين من الحضارة التي عندهم، أنه لا تخلو مدينة من المدن إلا وفيها دور وليست دارا واحدة، دار للمسنين وفيها بقى حمام سباحة وفيها كذا وكذا وكذا، ويتفخرون بهذا. يأخذ أمه يرميها هناك، ولما يجي شهر مارس من كل سنة يروح يأخذ لها هدية كويسة ويقول لها والله كل سنة وأنت طيب. طيب يعني كالترخيره على طريقته وعلى يعني فساد ذمته وديانته، لكن نحن المسلمين أشرف من هذا. كيف نقلد يعني قوما ليس عندهم ما عندنا؟ كان ينبغي أن نتركهم يقلدوننا، كان على الكافرين أن يقولوا نحن سنتشبه بالمسلمين الذين يعظمون شأن الأم حتى لا يجدوا يوما يحتفلون بها ولا يفعلون، لأنهم يعظمون شأنها طول السنة. فلو أنهم قلدونا لكان هذا مقتضى العقل السليم والفطرة السليمة، لكن أن نذهب نحن فنقلدهم على خيبتهم هذه والله يعني سوءة. وأي سوءة؟ من ذا يقيس نقي الجلد من برص الدنيا وأدرانها يوما بأجربه؟ يعني تقيس واحد نقي بواحد أجرب، هل يستويان مثلا؟ فهم يعني أهل الجرب ونحن أهل النقاء، نحن نقاوة الناس، فنحن نقلدهم على جربهم أم هم الذين يقلدوننا؟ فإذا احتفلوا بأي عيد نقول لهم يعني هذا شأنكم، أما نحن فعندنا والحمد لله ما يكفينا، نحن أمة متبوعة وليست أمة تابعة. طيب وبعدين يعني هنعمل إيه في عيد الأم؟ ولا نعمل حاجة، نعلم أمهاتنا بالرفق واللين أنك أعظم عندنا من هذا، وأننا لا نفعل هذا الكلام لا لعجزنا عن 20-30 جنيه ولا لكراهيتنا، بل نحن نضحي برقابنا من أجلك أيتها الأم، لكننا من تعظيمك نعظمك كما أمر الله سبحانه وتعالى، وننأى بك أن تكوني يعني تنزلين إلى هذا المستوى الذي لا تعرفين فيه إلا يوما واحدا. وإذا عرفت الأم أن ابنها يمتنع عن الإتيان بهدية لها تدينا قبلت هذا، أما إذا عرفت أنه يمتنع عن الإتيان بهدية بخلا هي لا تقبل ولا نحن نقبل. لو القضية قضية بخل هذا والله عيب، وأي عيب، لكن ليست قضية بخل وعدم مشاركة وجدانية، وإلا فنحن نقبل أيدي أمهاتنا وأرجلهن صباح مساء. وبالمناسبة بدل عيد الأم خذ هذه الفائدة، قبل يد أمك كلما رأيتها كلما صافحتها، اجعل مع المصافحة قبلة في يدها غير القبلة التي في جبينها، لأن قبلة اليد هذه يعني تجعل لها مفعول السحر، وجرب إن شاء الله سوف ترى، لا ترى أباك ولا أمك ولو في المسجد أمام الناس ولو في الشارع أمام الناس إلا بادرت بتقبيل يده أو يدها، حينئذ سوف ترى أثر هذا. أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يجده في نفسه فقال إن هذا صريح الإيمان، فكيف نفرق بين هذا وبين الشك في الدين الذي يؤدي إلى الردة؟ لعلك موسوس ويعني جاءك هذا الدليل ولم يعجبك أيضا باب الوسواس، هذا ليس الشك في الدين، الشك في الدين الذي يؤدي إلى الردة رجل يشك فعلا وعنده يقين في هذا الشك، أما أن الشيطان يأتيك ويوسوس لك بعض الوساوس التي تكرهها فكراهيتك لهذا الوسواس علامة دينك، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يذكره، يعني كلام خطير ما أقدرش أقول، قال وقد وجدتموه، ذلك صريح الإيمان، ليس الشك هو صريح الإيمان، وإنما صريح الإيمان هذا الشعور الذي ينتابك لما وسوس إليك الشيطان بالوسواس، استعظمت وكرهت ووددت أنك تموت ولا يصل إلى قلبك هذا الشك، هذا من علامة إيمانك، وعلاج هذا المجاهدة، جاهد نفسك بحيث تجتهد في صرف هذه الوساوس ولا تسترسل في التفكير فيها إلى أن يأذن الله عز وجل بغيظ الشيطان، وهذا عادة يأتي الملتزم في بداية الطريق، لأن الشيطان يشمك ويروزك ويعرف من شأنك أنك الآن بدأت تتركه وتذهب يمينا إلى حيث الاستقامة، فيقول لك هتروح مني فين، فيبدأ يضاعف نشاطه عليك حتى يردك، فإن أفلح فقد هلكت، وإذا ضاعفت أنت نشاطك في مقابل مضاعفته هو نشاطه صار بينكما تدافع وصارت زي مصارعة المحترفين. نعم، فالمحترف فيكم أكثر، الموفق هو الذي يعاد. من أهل التوفيق أنت أم هو؟ ما سمعنا أن الشيطان موفق، فلو أنك استعنت بالله عز وجل أعانك. هل هناك حروف مدعى زيادتها بالقرآن؟ هذا لا يقوله مسلم، وإنما مع الأسف قال بهذا كثير من الشيعة، وهم ليسوا يعني من قال هذا لا يعتبر من أهل الملة الذي يدعي تحريف القرآن، أما المسلم فلا يرى شيئا من هذا، إلا أن تكون تقصد أنه في بعض القراءات قد يكون في حرف بمعنى قراءة وقراءة أخرى تكون هذه القراءة فيها حرف زيادة، هذا ليس من الزيادة في القرآن، وإنما هذا كل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. جنات تجري تحتها الأنهار التي نقرأها في بعض المصاحف تجري من تحتها كبقية المواضع، هذا لا يعتبر زيادة، لأن هذه قراءة سبعية وهذه قراءة سبعية، وقد أقرأ جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن بهذا وبهذا، هذا ليس من هذا الباب. ترتيب سورة القرآن فيه إعجاز فأرجو توضيحه مع ذكر معجزة أخرى للقرآن، هذا لا يناسب هذا الموضوع. والحديث عن إعجاز القرآن يعني يطول، وأنصحك أن تراجع كتب علوم القرآن فيها باب كامل في هذا الباب. وممن أجاد في هذا الباب الشيخ الزرقاني في كتاب مناهي للعرفان على يعني سوء في منهجه الأشعري، لكن في هذا الباب تكلم أطال النفس في قضية إعجاز القرآن وصور إعجاز القرآن. نعم، كان وأخ له في الله يتعاونان على صلاة الفجر وتكبيرة الإحرام ونحو ذلك، وبعد كثير من المحاولات الفاشلة اتفق على أن من يتخلف عن الفجر يدفع 10 جنيهات للأيتام، وعن تكبيرة الإحرام يدفع 5 جنيهات، وعن قراءة الورد عمله تسعيرة يعني. نعم، فهل هذا جائز أو لا؟ وأخشى أن نحافظ على هذه الأعمال خوفا من دفع المال وليس خشية لله. طيب، ولماذا ورطت نفسك هذا التوريط؟ على كل حال الأمر جائز على سبيل التدريب، تقول لو ما جيتش الفجر تدفع 10 جنيه، ما هو مش ليا، وإنما كأنه يقول لك تصدق، وهذه نوع من العقوبة التي كان بعض السلف يفعلها، يعني يقول إذا قصرت في كذا سأعاقب نفسي، كما قال بعض السلف يعني وجد نفسه تتكلم فيما لا يعنيها، وهو يعلم وقد أخذ نفسه بهذا أن من حسن إسلام طرق ما لا يعني، فأمسك نفسه متلبسة بالكلام فيما لا يعني، فقال لها يخاطبها تتكلمين فيما لا يعني فيما لا يعنيك، والله لا أصومنك سنة، كما كان يعني واحد يكلم واحد، والله لا أصومنك سنة، فعاقب نفسه بمثل هذا. هذا أمر سائغ وشائع لكن عند السلف. فلو أن كل أعاقب نفسي على التقصير في الطاعة بشيء من الطاعات ومن ذلك الصدقات، فقلت 10 ولا 15 فالأمر واسع، لكن لا تشق على نفسك بالدرجة التي لا تستطيع. كنت مسؤولا عن بناء مسجد، ولما تأخر الممول بالمال دفعت مالا من معي، وقلت لما يدفع المال سأخذ مالي ولم يدفع، فهل يجوز أن أجعل هذا المال من زكاة المال؟ الجواب لا، إن زكاة المال عبادة، ولابد ساعة إخراجها من استحضار نية العباد، وأنت أخرجتها على أنها دين، ثم بعد هذا أصبح هذا الدين غير مرجو السداد، فقلت بالمرة نجعله زكاة، هذا من سوء المعامل مع الله، ولا تيمم الخبيث منه تنفقه مال مفقود وضايع ثم تحسبه في الزكاة، هذا لا يجوز. لكن لو أنك جعلته صدقة في الصدقات العامة أجرت على هذا إن شاء الله. قال ودفع لي ناس مال المسجد مالا للمسجد تبرع على شرط أن أوظفهم في المسجد ولم يتوظف، فدفعت لهم المال، فهل أن أجعلهم من زكاة مالي؟ ولا هذه أيضا، ولم يكن لهم أن يفعلوا هذا، يدفع مال عشان يتوظف في المسجد، هذا يعني من سوء المعاملة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.